زمت شفتيها ولمت شعرها بعصبية كحكة فوق رأسها، ثم أردفت: أنا قلت لك إني بحبك تاني يوم نمنا مع بعض، وجودك معايا فارق. عارفة إنك رافض تتجوز، بس مين عاوز؟ ميبي أنا أتجوز، بس شور مش عاوزة كيدز، ما بقدرش أقعد معاهم أكتر من 10 دقايق، ولو إني مش هلاقي حد زيك، وغالبا هجيلك أزورك. أنت عارفني أنا آخري 3 أشهر مع أي حد، ساعات بستغرب أنا ليه مش عارفة أزهق منك. مش عارف، مع أني أنا زهقت مني. أنا عارفة مش بزهق ليه، عشان أنت مش طبيعي. إيه بثلاث رجلين؟ ضحكت في غنج فاستدركتها: ده أنت دماغك وسخة. أجمل حاجة فيك إنك فهمني، وده عمري ما قابلته. أنتوا أغلبكوا أصلكوا دماغه محدودة. ده شغلي أفهم الناس. بس يعني أنا بالنسبة لك شغل. صورة لبنى في مخيلتي أفقدتني حس الدعابة. كل شعور ظننته صادقا اختل ودب فيه الشك بعد عثوري عليها. فقدت قدرتي على مغازلة مايا. ممثل ناسي نصه وحتى تملقها بكلمات من وراء قلبي لأستقيها صار حجرا كبيرا على صدري لا أستطيع زحزحته. ظننتني يوما أحبها، ظننتني يوما نسيت لبنى. لا أنت مايا مش شغل، برتاح وأنا معاك وأنت عارفة. خرجت بصعوبة. طيب ومعاها لبنى؟ مفيش، صدري اتحرق بس لما شفتها، عشان يعني حرقان. لو بتحبك بجد كانت حربت علشانك. لو مطرحها كنت لميت هدومي وجيت عشت معاك. يا بنتي انت فقدة اصلا. لبنى لو حربت اكيد ما كنتش انا هتجوزها من ورا شريف، ده غير ان شريف اعتبرني خاين لما عرف علاقتي بيها. ومن ساعتها؟ من ساعتها ما عرفتش امشي، الحياة ببساطة عطلت. تشليت، فقدت حاسة الشم، مش عارف، عطلت. انا مش رومانسي، بس اتقلبت على ظهري زي اي صرصار محترم. اتجوزت لان المفروض اتجوز، زي ما بتاكلي عشان جسمك عاوز غذاء بس نفسك مش عاوزة. ولغاية دلوقتي عطلان؟ دلوقتي انا خلاص ظبطت حياتي بشكل ما، مش عارف ايه ام اللي جابها تاني، مش وقتها. مش ساعات كده في حاجات صح بتيجي في وقت غلط؟ صح. كان نفسك تكون جيالك سنجل؟ تجرعت كأس الثانية ولم أجب، ثم قررت أن أجاوبها: يمكن. يمكن؟ يمكن رد اعتبار. انتقام؟ أنا مسامحها. أنت هايج، مش كده يا مايا؟ مش بفكر كده. أنت اللي قلت إن مفيش حب. بس ده حاجة تانية. ضاقت حدقة عينيها غضبا. تبقى لسه بتحبها، أنت سكرانة. لو فايقة كنت اتخانقت معاك، احنا متعودين على الصراحة صح؟ جاوب. هي بس برجلتني عادي. عمرك ما تبرجلتي لما قابلتي واد كنت ماشية معاه ايام الكلية؟ ممكن. وايه اللي كان عاجبك فيها؟ دماغها، عقلها، بتفهمني. لو كانت وحشة كنت هتقول نفس الكلام؟ وعودها حلو، بحب عينيها قوي ودمها خفيف. ها وايه كمان؟ ده انت محروق موت. محروق عشان في يوم من الأيام كنت فاكرها هي اللي ممكن تقف الحياة عشانها، بس طلعت مش هي. الجملة الأخيرة كانت الكذبة بنفسه حين يمشي على قدمين، لكنها نجحت في إسكات مايا. ماشي، هتكتب فعلا الدكتوراه؟ دكتوراه؟ أنا مش محتاج الدكتوراه، زمالة من أي نيلة برة تكفيني لما أبقى عاوز أكمل الشغلانة المهببة دي. أنا قاعد لغاية ما موضوع شريف يخلص. أنا مش مصدقة صاحبك ده، حاسة إن في حاجة غلط. بيستغلك، بيستغلكوا كلكوا، بيستغلني أنا كمان، ممكن تكون لبنى كمان بتستغلك. لبنى؟ لا لبنى أنا عارفها زي كف إيدي. أنا دماغي وقفت. نظرت لي بابتسامة خبيثة. طب يلا. الله يخرب بيت دماغك، بقولك تعبان. لم أكمل الجملة فقفزت فوقي وقبلتني عضا، سرت الكهرباء في جسدي فابتسمت: بطل غلاسة، ريلاكس. أجمل ما بيني وبين مايا أننا لا نصل لمرحلة العراك 7 أمتار قبلها ونتوقف أوتوماتيكيا. بتصالح مع النفس اتفقنا بدون أن نتفق على أن تكون علاقتنا فريدة من نوعها. نسبح في الحياة كيف نشاء، وحين نلتقي العشق كما ينبغي أن يكون، وكل أمر متاح حتى أبعد الحدود قبل أن نعود ثانية لحياتنا. لا غيرة، لا تلفونات اطمئنان كل 6 ساعات، لا عتاب على توافه، لا التزام، لا حديث عن المستقبل. نساء الأرض عادة يحتاجن سببا لإقامة علاقة مثل تلك. مايا تحتاج فقط شقة خالية. مايا في معجمي، كوكتيل من ويسكي، نبيذ، عرقي، فودكا، كامباري، سيدار، B52، ساكي، براندي، كونياك يوناني، روم، تيكيلا، بيرة، شامبانيا، آيرش كريم، وحتى بوزة بلدي بالفول النابت. اتزنت على ركبتي ونثرت شعرها في وجهي، ثم أخرجت من حقيبتها علبة شفافة صغيرة التقطت منها قرصا لون العاج عليه رسم لفيل أزرق بأربع أذرع رافعا خرطومه إلى أعلى ويمسك بيده شيئا لم أميزه. إيه ده؟ ده الفيل الأزرق ستاف، مش هتصدقوا، أول مرة ينزل مصر، جبته من ديلر جنبك هنا في المعادي. مليش في الكيمياء. دي مش كيمياء، دي تذكرة لعالم البرزخ، تذكرة رايح جاي. البرزخ؟ البرزخ، البرزخ اللي هو بعد الموت، ده LSD. LSD ده لعب عيال، ده اسمه DMT. أيوة، يعني بيعمل إيه؟ دي مادة اكتشفوا إنها بتفرز في الإنسان وهو بيموت، بتساعده بالريلاكس وهو بيستقبل العالم الآخر عشان ما يتصدمش. رحلة مدتها ساعة واحدة، تشوف فيها اللي ما تحلمش تشوفه. ما بحبش أبلبع حاجة ما عرفهاش. أنت مش بتقول إنه حياتك عطلانة؟ هتخسر إيه؟ جميل أن تأتي الفلسفة والمنطق من فم مايا. أشوف فيها كل اللي نفسي أشوف. كل اللي أخدوها حياتهم اتغيرت، قالتها وعضت على شفتيها غنجا. قد يكون ذلك ما دفعني يومها لتركها تضع الفيل الأزرق بزلومته فوق لساني قبل أن أبتلعه بكأس الأبسنس الثالثة. هل تابعت برنامج أسبوع القرش على قناة ناشيونال جيوغرافيك؟ استرخيت في الكنبة تاركا نفسي بين يديها وساقيها. تلك الليلة كان عليها الكثير من الواجبات، سأتجاوز أدبا عن شرحها، يكفيني يقيني أنها تستحق دكتوراه مع مرتبة الشرف في تخصصها وتكريما من الملكة الأم في إنجلترا ولقب دوقة. أسدلت جفوني وحاولت الاندماج فيها حتى أذني مجاهدا لطرد الأيام الماضية من رأسي وربما محو وجه لبنى التي التصقت صورتها في بطن جفوني كلما أغمضت عيني رأيته. هل لاحظت أن مقلوب كلمة قرش شارك؟ بعد ثلث ساعة كان الفيل الأزرق قد تولى الدفة. عرفت ذلك حين بدأت الغرفة تتسع قبل أن يبدأ كل شيء حولي ينبض بانتظام، يتنفس انقبادا وانبساطا في إيقاع ثابت كأني في قاع بحر. الأثاث يبتعد ببطء نحو الحائط، الرسم على السجادة يتلوى كأنه الثعابين، وورق الحائط المنقوش بدأت أغصانه تصعد لبلابيا إلى السقف. هلوسة مقنعة راسخة مطمئنة كجبل على الأرض. الذي كتب 1000 ليلة وليلة يعرف ما أقصده. التفاصيل أصبحت حادة والألوان ازدادت زهوا كأني في معرض زهور يابانية قبل أن تنحصر الحياة في منطقة ضيقة بين البنفسجي والأزرق. ثم غزا العشب الأخضر أرض الغرفة تدريجيا. الأخضر له نعومة خرير شلال كاريبي البنفسجي له رائحة البخور الهندي الذي اشتممته في محل الوشم، أما الأزرق فصوته يشبه صفارة قطار منتظمة تأتي من بعيد. مقارنة بعهد ما قبل القرص، كنت أعيش في فيلم أبيض وأسود مخربش على ذكر الأفلام القديمة، عبر أمامي أنور وجدي وليلى مراد مرة في طريقهما للحمام، وابتسمت لي ليلى بصف أسنانها البراق تبدو أقصر مما تظهر في الأفلام لكنها فاتنة. تفديا بالكاد ساقي مايا المنفرجتين ولمبات النيون التي تلوت مثل الحياة تبخ كهرباءها قرب رأسيهما فوق باب الحمام. متى ركبت تلك اللمبات؟ كتفا مايا الناصعتين انسابتا مثل الشمع على صدري، نمشها المنثور كالنجوم فوقهما له عبق الكاكاو، وثديان مقاس 34 سي مثاليان يدران كما تدور الأرض حول نفسها 1644 فارز 4 كيلومتر في الساعة. عرقها تبغ نكهته فانيليا، وشعرها شديد الحمرة يموج في وجهي. شعرها أسود، لا إنه شديد الحمرة، لم ألحظ أنها صبغته. باتت تشبه معشوقة الفرنسية إيفا جرين في فيلم The Dreamers. من النساء من هن جبنة روكفور، ومن هن من هن القشدة والزبدة والحليب كامل الدسم. كم أنا محظوظ، لم ألحظ ذلك من قبل، ولم ألحظ الوشم فوق فخذها اليسرى، وشم على شكل كلمات، لا أرقام. 4011-02-00-19 11 رقما مكتوبا بحبر غير ثابت، ما إن لمستها بأناملي حتى استحالت حشرات صغيرة وانسلت من بين أصابع قدميها لتتوها في العشب الأخضر الذي كان قديما سجادة. هل تبعت برنامج الحشرات على قناة ناشونال جيوغرافيك؟ هل لاحظت أن مقلوب كلمة حشرات لتمت بصلة لباجز؟ أين نظارتي؟ لم أصنعها بعد، لكني أستطيع رؤية السقف بوضوح والحشرات الصغيرة تتجمع في أركانه، كما أرى بوضوح الأبواب التي أحاطتنا. اللعنة على صاحب البيت، رجل بلا ضمير، 3 أبواب يخفيها عني، 3 أبواب مغلقة بمقابض فضية، عدا واحدا بدا مواربا يتسلل منه ضوء أصفر باهت. تجرعت باقي كأس ترطيبا لريقي الذي جف على عنق مايا، ثم أنزلت ساقيها من فوق كتفي بعدما أنهت صراخها وكفت عن نداء اسمك التائها وخمدت كقشرة موز. لم تعد تشبه إيفا جرين. أزحتها برفق ثم قمت للباب الموارب. أشعر بالبرد رغم الجو الحار. بصعوبة أمسكت المقبض الذي يطن كعش دبابير مزدحم ودفعت الباب ودلفت. تلك الغرفة، تلك الغرفة أعرفها جيدا، إنها لا تنتمي لهذا البيت، تنتمي لشقة شريف بالمعادي، غرفته بالدور 30. motherfucker بالإنجليزية تعني تبا بالعربية. كل شيء في الغرفة كان كما هو، الحوائط المتسخة، الكنبة المغتصبة، المكتبة ووراءها الأرقام، وصوت الهواء يصرخ في النافذة المفتوحة كامرأة فقدت ثديها الأيسر للتو. نظرت خلفي لأتابع مايا، فوجدتها على الكنبة نائمة وأطرافها الستة مرتخية بجانبها. لعن الله الشعر الأحمر وطلاء الأظافر اللبني حين يجتمعان مع ذلك الصدر. اتجهت إلى النافذة لأغلقها، أتحرك ببطء كأني في قاع بحر، كأنني فيل أزرق. وصلت للنافذة بعد ربع ساعة وألقيت نظرة. مياه النهر العتيق كانت تنساب ببطء الزيت، يشقها صندل صدئ يحمل على ظهره شحنة قصب، يصدر محركه زمجرة رتيبة أزعجت الغربانة ففرت إلى الضباب الذي أفترش أرض جزيرة الذهب. أمسكت المقبض لأغلق النافذة حين أوقفني حفيف الخطوات ببطء لا إرادي. استدرت فرأيتها قرب باب الغرفة، بسمة رحمها الله، لعن الله مايا، إلهة الكيمياء. لم أكن لأخطئها رغم علاقتي بها القائمة على صور الجريمة فقط، عارية كما ولدت، كما تريدها أن تبقى وتدوم، متناسقة كماسة في خاتم، جذابة كإلهة رومانية منحوتة في رخام، حتى جروح الغل البنفسجية التي قرأتها في تقرير الطب الشرعي لم تزدها إلا فتنة. يبدو أن ساديتي دخلت في طور المرض. المفاجأة أنها لا تشبه إيفا جرين، بل أجمل. لومي لشريف على تصويرها يعد هرطقة وتجديفا. لو امتلكت كاميرا الآن لقاتلتها فلاشات حرقا. اقتربت عيناها ذاهلتان وكحلهما سائل على وجنتيها في يأس. ملامح الألم تتجول في وجهها، ونهر دموي رفيع ينساب من بين فخذيها في نبضات تخضب خطواتها على الأرض، ونهر آخر يخرج من مفرق شعرها إلى جبهتها. احتضنت أسفل بطنها ألما وكادت تهوي، فلم أتمالك نفسي، ركضت إليها فلم تتحرك قدماي. عمدا خرسان دقا في الأرض. تمالكت نفسها وشفتاها ترتعشان في وهن. حاولت أن أناديها، ازدحمت الكلمات في حلقي فأغلقته، وازداد الشلل وطأة حتى نسيت أن أتنفس. اقتربت، لمس شعرها المتطاير رسغي وهي تمر. طلاقت عينانا للحظة، لحظة فريدة جمعت الجمال والألم. لا أعرف هل رأيت استجداء أم ابتسامة مكسورة. عند النافذة لطم الهواء شعرها الغجري فتبعثر على صدرها وكشف عن كتفيها البديعين. قبل أن تصعد فوق إطار الشباك الذي انغرس في فخذها، نبضات قلبي ازدادت اضطرابا لما أصبح ظهرها للهواء وسقاها في الغرفة قبل أن تتزن وتسكن. الدم نبيذ أحمر ينسال من بين فخذيها على الحائط في فيضان ضعيف لا يتوقف. ناديتها ولا أتذكر بماذا ناديت، ولا أتذكر أني حتى سمعت صوتي يخرج. نظرت خلفي أستجدي مايا أو ألفت انتباهها، فوجدته واقفا خلفي شريف، هيئته كما رأيته في صورة المرآة، ذاهلا شاحبا، صدره عار والقميص في يده، يده الخالية من الوشم. لا أثر للرسم على ذراعه التي اعتصرت القميص بغل كأنه سيهرب. اقترب منها وابتسمت له، نظر لها بحنان وحزن وحواجب مشفقة. الغرفة ازدادت وسعا كملعب كرة بلا مدرجات. يجب أن أفيق، أن أستيقظ، لا أستطيع أن أراه وهو يلقيها. هل قلت يلقيها؟ كلما اقترب شريف منها صارت الغرفة أكثر زرقة، أزرق دم غزال، وصارت ملامحه أكثر صرامة وتصميما. قدماي تنهاران من تحتي، بسمة تنظر إلي تستغيث. قالت كلمة لم أسمعها، كررتها فقرأت شفتيها. أكاد أجزم أنها قالت أهرب، تأمرني. في تلك اللحظة لمسها شريف، بات بين ساقيها، تركتني ونظرت في وجهه، قبلها فانصهرت بين يديه، ثم انصهرا في عيني. لم أعد قادرا على المقاومة، فقط ترنحت كمكوات وسقطت بجانبي قدمي فيل أزرق. الفيل هو أكبر حيوان بري يدب على الأرض، نباتي، يتغذى على الجذور والأعشاب والفواكه. يمكن للفيل البالغ أن يستهلك ما يصل إلى 136 كيلوغراما من الغذاء في يوم واحد. هذا الحيوان لا ينام كثيرا، من الجوع يتجول لمسافات كبيرة تطلعا لغذاء يكفي جسمه الضخم. أنثى الفيل لديها أطول فترة حمل تصل إلى 22 شهرا. خطم الفيل الطويل يستخدم للتنفس، الصراخ والشرب، ويحتوي وحده على حوالي 100,000 عضلة مختلفة. لما استيقظت كنت مستلقيا على أرض الصالة، يشوك شعر السجادة جلد ظهري. اتخذ الأمر مني ثواني حتى أغلقت فم المنسي واستدعيت ريقا أبلعه ليرطب حلقي المتشقق. سحبت ذراع الراقدة تحتي ونفضت النملة الذي نهشه من الداخل وجلست. بحثت بعيني عن ساعة الحائط فوجدتها نافقة. كففت عن تغيير البطاريات منذ زمن حتى تعفنت العقارب. قمت أبحث عن شيء أرتديه فوجدت البوكسر يتسكع على بعد أمتار. ناديت مايا، لازال الأثاث ينبض بخفوت، لم يمت بعد، لعن الله قرص الفيل الأزرق الذي ابتلعته. قلت لها إني لا أحب الكيمياء. اللون الأزرق أصبح خفيفا وانسحب البنفسجي. مايا، زجاجة الأبسنث باق فيها الربع، أغلقتها حرصا وتقديرا والتقطت حمالة الصدر التي أحسدها على وظيفتها الإنسانية. وجدت في كفتها اليسرى بقايا قرش الحشيش فدسسته في البوكسر. مايا لا تعرف أبيها حين يتعلق الأمر بالحشيش. مايا، دلفت المطبخ أبحث عنها حين التقطت صوت دش الحمام. مايا تغسل خطايا البشرية جمعاء. صنعت لنفسي كوب قهوة دوبل واستقررت فوق منضدة المطبخ أنتظر صفارة الغليان. حين دهمني وجه بسمة على بعد سنتيمترات من وجهي تصرخ أهرب. سار في جسدي تيار كهربي فسقطت من فوق المنضدة قبل أن أصل للأرض. تداركت الحلم فجأة، كان منسيا في ركن من أركان عقلي. لقد رأيتها ولمستني ورأيت شريف. أغمضت عيني محاولا الحفاظ على بقايا الرؤية التي شاهدتها. كتمت أنفاسي وغطيت أذني بيدي حتى لا تهرب التفاصيل. استجمعت المشهد كاملا في لحظة. أهرب، لما نصح دائما قبل النهاية، قبل سقوطنا من سلم وقبل حريقنا في فرن وقبل أن يمزقنا وحش وقبل أن تموت بسمة؟ هل ألقاها؟ أم ألقت نفسها؟ فتحت عيني لما ظهرت كلمة النهاية في جفوني. اختفى اللون الأزرق وكفت الحوائط عن النبض. لم أعد في المطبخ. أنا مستلق على كنبة الصالة وبجانبي مايا توليني ظهرها الموشوم. متى رسماته؟ وجه جدي كبير مشعر متقن الرسم، قرونه طويلة تصل حتى كتفيها. جدي، اللعنة على ذوقها. عقرب ساعة الحائط يسير بشكل جيد عكس اتجاهه، والكلب الأسود رابض أمامي يحرس مدخل الغرفة، يرمقني بمحجريه الدمويين وصاحبه من ورائه. صاحبه الذي زارني منذ أيام غارقا في ظلام الغرفة لم أتبين ملامحه، فقط أعرف أنه ينظر لي، يتخللني، ينهشني. نظرت لمايا فرأيت الجدي الموشوم يتنفس على ظهرها، فلم أشأ أن أزعجه. حاولت القيام فتأهب الكلب، غرز براثينه في عشب الصالة الأخضر وزمجرة. نظرت لصاحبه فلمحت ابتسامة، ابتسامة سخرية. كان ذلك حين فتحت عيني صباحا. فوق الكنبة كنت ملقا بإهمال، قتلت لفتح عيني في ضوء الشمس المبالغ الذي غمر الشقة. الشمس كائن أصفر مزعج ليس له داع ولن يفوتك. رمقت ساعة يدي فوجدت عقربها يسير بشكل صحيح. العاشرة والربع، السجادة كما هي وليست خضراء. اختفت الأبواب وزجاجة الأبسنث باق فيها ربعها. أين مايا؟ قمت إلى غرفتي وفتحت بابها. فوضتي المعتادة كانت سائدة مطمئنة. مايا ليست في الحمام، ترنحت إلى المطبخ. مايا، لا شيء، حتى في الحديقة المنسية الجرداء لم تكن تحتسي قهوتها. اللعنة، بالطبع ذهبت لشركة النصب التي تعمل بها. رجعت للصالة ووقفت أتأمل الكنبة. مايا ذهبت لعملها وتركت حشيشها، زجاجتها، حمالة صدرها المحظوظة ولباسها الأرجواني المقدس. محال. أمسكت تليفوني وضربت اسمها فلم أسمع نغمتها. مايا، درت في الشقة مرتين قبل أن أخرج للشارع وقفت عبيطا، لا أعرف أين أذهب. أجول بعيني بحثا يمينا ويسارا وعند أقرب كشك قبل أن أنتبه لجارة المسنة التي وقفت ترمقني: مدام كوثر. تكرهني تلك السيدة منذ ماتت زوجتي، كانت صديقتها وأما ثانية لها، وبالطبع حكت لها عني وكيف كانت الحياة مثالية بيننا، فكيف حين تراني واقفا بالبوكسر في عرض الشارع؟ المحبة كلها. صباح الفل يا مدام كوثر، حرقتني بنظراتها وانسحبت للداخل. فلتذهبي للجحيم على حسابي. أين مايا؟ لابد للأقراص اللعينة التي بذرتها فوق لسانينا أن تكون لها يد في اختفائها. هذا بخلاف الأبسينث، كوكتيل الجنون. ربما قررت مايا أن تتمشى على الكورنيش بتلك الدماغ اللعنة. ما نوع ذلك القرص؟ قرص الفيل الذي فتح لي 3 أبواب لم أتفقد منها إلا واحدا، لكنه باب بألف باب. قلبت حقيبة مايا حتى عثرت على العلبة، كانت فارغة لا أفيال فيها. أحتاج قهوة، لا بيرة مثلجة. اتجهت للمطبخ ورفعت زجاجة نسيت أن أضيفها لهرم الزجاجات. يطاردني هاجس أن المجنونة قد تكون ركبت ميكروباص إلى دار السلام. لا أستطيع تخيل ذلك الكابوس. غسلت أفكاري ووجهي في حوض الحمام حين لحظت الدماء في يدي، نثرات خفيفة حول قبضتي وقرب رسغي، دماء جافة مر عليها ساعات بجانب ورم خفيف في منتصف البنصر. غسلت يدي بالقلق والتوتر قبل أن أرتدي ملابسي لأبحث عنها. في الطرقة أوقفني باب الغرفة، غرفة ابنة نور، بابها الذي لم يفتح منذ ماتت، كان مواربا. فتحته، الظلام كان مسيطرا رغم النهار. ستائر الغرفة القرمزية ضربتها الشمس فسكبت نبيذها على الدولاب والسرير وصور ابنتي التي غطت الجدران، كل شيء في مكانه كما هو منذ 5 سنين. لعابها، دولابها الوردي وبيجامتها المفضلة، فقط تفصيلة واحدة كانت غريبة على الغرفة. مايا كانت راقدة متكومة في منتصف الغرفة، تضم ساقيها إلى صدرها وجبهتها مدفونة بين ركبتيها، ذراعاها مرتخيتان بجانبها وشعرها مسجم فوقها ناموسية تخفي ملامحها. تهز جسدها إلى الأمام وللوراء في رتابة أسطوانة مشروخة. مايا توقفت عن الاهتزاز وإن لم تجب. اقتربت منها وجثوت على ركبتي، ما إن لامست كتفها حتى صرخت ممزقة طبلة أذني قبل أن تنتفض واقفة وتنظر لموضع لمستي كأني الطاعون ذاته. مايا لم تكن على ما يرام. لم تكن مايا التي أعرفها إذا صح التعبير. عيناها حمروان محتقنتان، أنف ينزف وكسر في منتصف رسغها الأيسر جعله لينا كالعجين، متدليا تكاد أنامله تلامس الكوع لو رفعت يدها. مايا إيه اللي؟ لم أكمل جملتي. تراجعت المسكينة هلعا حتى اصطدمت بالحائط، رعبها مني فاق إحساس ألمها الجسدي. اقتربت منها محاولا احتوائها. مايا فهميني إيه اللي؟ كلب. ليه مايا؟ كلب. لمست ذراعها السليمة أقربها مني وكأنني الكهرباء ذاتها. صرخت ألما، نظرت في وجهي للحظة، شعرتها ساعة. عيناها كانتا تحملان كلمات، أوشكت على قراءتها قبل أن تدفعني، فتعثرت في السجادة ووقعت. خرجت من الغرفة ركضا وأغلقت الباب وراءها بالمفتاح. تملكت نفسي وقمت، شددت الباب جذبا ل3 دقائق حتى انخلع المقبض. فالتفت للنافذة، نزعت العوارض الخشبية التي أغلقت بها الشيش منذ 5 سنوات، انفتحت بفرقعة شديدة بعد تيبس قبل أن أتدلدل على العشب. مسحت الحديقة الجرداء فلم أجدها. ركضت يمينا ويسارا على الرصيف ولا أثر لها. ثوان ولاحظت زحام الناس يتكتل حول نقطة على بعد 300 متر. طاووس، قرد، أسد، ثم خنزير، طبقا لكتاب حلب الكميت المرجع الأقدم في الخمور، جاءت تلك الفقرة وصفاً لمراحل الشرب. بعد أول كأس ستنتشي وتزدهر ألوانك كالطاووس، مع الكأس الثانية كالقرد سيجتاحك اللعب والتصفيق والرقص، بعد الثالثة ستعربد وتعبث في المكان حولك أسداً لا مكافئ لك قبل أن تتفوه بما لا فائدة منه، وبعد الكأس الرابعة ستنطفئ كالخنزير السمين، سترقد مكانك مفكوك القوى تطلب النوم فيدهسك دهسا كما دهست مايا. لم يكن لكتاب من الكتب أن يتكلم عن المرحلة الخامسة، مرحلتي أنا. فقدت مايا ذلك الصباح، فقدتها كما فقدت زوجتي وابنتي ونفسي بسهولة شديدة جدا لمن لا يعرف. اللحظة التي سحقتها فيها السيارة حفرت بسكين ساخن على تعاريج مخي بجانب النصب التذكاري لزوجتي وابنتي. لن أحكي عن دمائها التي تمشت بجانب الرصيف قبل أن تتجلط قرب قدمي، لن أحكي عن شعرها المبعثر ولا عن فستانها الذي طيره الهواء فتعرت، لن أحكي عن الشاب الذي وقف ينظر لجثتها باشتهاء حتى وجدوا لها جريدة تداريها، ولا عن وجهها الذي طبع ملامحها بالدماء على الجريدة، لن أحكي عن رائحتها التي لم تغادر صدري بعد، ولا عن إنكار معرفتي بها لما سألوا عنها الواقفين، لكن قد أحكي عن خذلاني لها كما خذلت كل من حولي من قبل ولا زلت. ساعتان قضيتهما أتابع من بين المارة الجسد المسجع على الأرض حتى أنهت الشرطة عملها وحملتها سيارة إسعاف إلى المشرحة، ما هي إلا ساعات ويعبثون بجسدها ليفكوا شفرتها، كسر رسغها الحديث في الأغلب سيضمونه لكسور الحادث، ونزيف أنفها لا شيء بجانب ما نزفته على الأسفلت سيعثرون على بصماتي ولعابي ولن يجدوا لها مرجعاً. أما حيواناتي فآمنة لم تتجول مرة في جنة مايا، لم تكن تحب الأطفال لكنها دائما ما كانت تقول إنها تتمنى طفلا يحمل ملامحي. كما أنا حقير أن يمتد تفكيري لذلك وجسدها لم يبرد بعد، لكني اعتدت منذ زمن قسوة خواطري، حادة متحجرة لا مشاعر فيها. أستطيع القول بأني لم أعد أشعر بذنب، تجمدت، باتت الأحداث سيان عندي، حسناتي كسيئاتي، طبيخ مسلوق بلا ملح، حتى عيناي نسيتا البكاء. ما الذي يحملني على الاستغراب ودين البكاء على ابنتي وزوجتي لم أسدده حتى الآن؟ بعد 3 ساعات درت فيها كالتائه أمسح الشوارع، وجدتني في بلكونة عوني أستنشق دخاني وأحتس نفسي، مذاقي مخمر متعفن ككأس نبيذ مغشوش، وألف فكرة في رأسي تزاحمت على باب ضيق لتخرج منه قبل أن تموت معظمها من التدافع. أغمضت عيني علي أفيق فأجد مايا بجانبي، لعل مفعول القرص مازال ممتدا، لعل الحلم كابوس وسيأتيني الفيل الأزرق طائرا بجناحين. أمسكت بسيجارتي وفتحت راحة يدي قبل أن أدفن النار فيها، انتفضت حرقا لما تأكدت أني لا أحلم. لقد ماتت مايا يا يحيى، صدق، ماتت. ماتت أم قتلتها؟ سؤال لا إجابة له عندي. اللعنة، لما لا أذكر ما حدث، فقط يداهمني منظر الدماء على يدي وأنا واقف في الحمام فأنقبض. هل لقرص أن يكون له مثل هذا المفعول؟ أقتلها بدون أن أدرك؟ أم أنها زجاجة الأبسنث؟ ربما الاثنان معا. هل تعرض شريف لمثل هذه المؤامرة على نفسه؟ قاطعتني جوزي الخادمة قيئي النفسي لما نقرت كتفي، سألتني بإنجليزية أفريقية إذا كنت على ما يرام، فقد سمعتني أصرخ، شكرتها بهزة رأس فنظرت لكفي التي أعتصرها بيدي، التقطتها وأزاحت أصابعي فلمحت الحرق. نيجوزي، أنا كويس، نظرت في عيني مدققة قبل أن تتبدل ملامحها إلى أسى وقلق. Come please. سحبتني من يدك خروفا لقيط وتركت نفسي. دخلنا المطبخ فأغلقت الباب وراءنا. أقعدتني على كرسي عال وأخرجت مطهرا وقطنا كبسته على يدي قبل أن تنظر في عيني. There is something not good. أنا كويس يا نيجوزي. صديق عزيز مات النهاردة. ثم تذكرت أنها لا تجيد العربية فترجمت بالإنجليزية ولم تسمع ترجمتي. Please wait. ضغطت على الحرق وهي تتأمل وجهي بتركيز شديد قبل أن تنتزع شعرة من رأسي. أي إيه يا ست دا؟ اللعينة ستسحرني ضفدعا. دفنت الشعر في كفها وأغمضت عينيها ثم رتلت شيئا ما بلغتها قبل أن تفتح عينيها وتردف. You had been touched. Something no good. It is a warning. Only a warning. لم أكن لأتحمل هذا الهراء. نظرت لها ممتنا قبل أن أقوم. أمسكت برصغ تسبقيني. فتحت راحة اليسرى تعاين الخطوط الغائرة ثم أمسكت بالخنصر والإبهام واعتصرت اليد عكسيا حتى لامست حدود الألم وأصبحت الخطوط واضحة جلية. دققت في الخط الأخير الخارجي من الكف إلى اليمين ثم نظرت في عيني. Can you give me 50 pound? يا نهارك اسود ولا انا ما ناقصك. اخرجت من جيبي 20 جنيها لاجل خاطر عوني وناولتها حين اصرت. 50 pound. اخرجتهم من جيبي ودسستهم في كفها محاولا كتم غيظي. يا ستي ما حدش قال لك اقري الكف ولا عزمي، انا مش ناقصك. قلت لك كويس. تركتها وخرجت ألعن البيت واصحابه. تبعتني نيجوزي طرطن بشيء لم أدركه وعند الباب استوقفني عوني. مالك يا مان مش في المود؟ في حاجة؟ أنت مروح؟ حدشت نيجوزي بشرر. مروح تعبان شوية. لمح عوني نيجوزي التي تراقبنا. البت دي زعلتك؟ الولية دي مجنونة. عملت إيه؟ قرت لي الكف وبخرتني من غير ما أقول لها وطلبت 50 جنيه. بيتش سوري يا مان. هجيبهم لك منها. دي أول مرة تطلب فلوس. هكلم المكتب بتاعها بكرة. بس بس بس سيبها خلاص، ما تكبرش الموضوع. هما في أفريقيا عايشين على الشغل ده، أنا مسامح. وقالت لك إيه بقى؟ أنت مش عارف إيه، واخد بالك وبتاع وآخر إنذار كلام في الحمام. يا دكتور يعني تشتغل ترابيزة باللي عليها وتيجي بنت من رواندا تشتغل لك؟ إيه اللي حصل؟ مش هتلعب النهاردة؟ مش في المود. أخرج من جيبه قطعة حشيش صغيرة تكفي ليلى. طب خدي كادو مني بدل نصب. مش النهاردة يا عوني، مش النهاردة. رحلت وسط استنكاره وشجبه ومعارضته التامة لرفضي الحشيش. أول مرة أرفض فيها نبتة المقدسة. كنت أحتاج لذهن خال من أي تدخلات أجنبية. تمشيت حتى البيت. عند البقعة التي تركتها مايا على الأسفلت توقفت أتأمل ولم يطل وقوف. انهارت ركبتاي فقعدت على الرصيف أنزف الصمت حتى تقيأت. اللعنة علي وعلى كل من حولي واجبة، وعلى لمسة السحرية التي تذهب بهم للجانب الآخر، الجانب الذي لن أكون فيه حين أموت. أكاد أشعر بهبوط السكر يحاصرني يبتلعني في لحظة. بلل العرق جلدي وبدأ نفسي يتهدج. قمت إلى البيت والنبضات تطرق أعلى صدري ببطء. أخرجت جهاز قياس السكر الذي لم أستعمله منذ زمن. ثقبت إبهامي ووضعت قطرة على طرف مسطرته. 50 جاءت القراءة. رسميا سأسقط ميتا بعد دقيقة من الآن، أو أنني بدأت بالفعل. تسندت إلى الحوائط حتى المطبخ وفتحت الثلاجة. لا شيء فيها سوى جبنة وترمس وخيارتين تلفتين. لعن الله مزات الخمر ولعن الوحدة. بدأت عيناي تخبوان وأنفاسي تتسلق الجبال. لامست ركبتاي الأرض لا إراديا، تمشيت عليهما حتى علبة السكر فوق الرخام، كانت على بعد ساعة من مكاني. وصلت فمددت يدا صفراء باهتة ترتجف، بالكاد التقطت العلبة، كانت تزن 100 كيلوغرام. رفعتها بصعوبة قبل أن نسقط سويا على الأرض بما تبقى لي من شحن في بطاريتي. فتحت غطاء بثقل غطاء بلاعة، دار فرأيت السكر، رفعته فوق فمي وحشوت. كان ذلك قبل أن يهبط سقف المطبخ تدريجيا ويمتلئ نجوما صغيرة. لم ينتزعني سوى جرس المحمول، لم أمت بعد. مددت يدي إلى جيبي وميزت بالكاد ساعة الشاشة، كانت تشير لنصف ساعة من الغرق بعيدا عن السكر. الجرس لم يكن منبعثا من تليفوني، كان آتيا من تليفون شريف. أخرجته من جيبي ونظرت للشاشة التي لم تظهر الرقم. ألو، أعمل إيه دلوقتي؟ نفضت السكر الذي امتزج بالعرق على وجهي قبل أن أجلس محاولا استيعاب الصوت. أنت بتتكلم منين؟ فاكر آخر حاجة قلتها لك؟ اجتررت سريعا آخر كلماته في المكالمة السابقة. قلت مش صعب أقنعك. ذاكرتك ممتازة. واقتنعت؟ بإيه بالضبط؟ إني مش شريف. مين اللي اداك التليفون؟ من اللي قتل مايا يا يحيى؟ ساد الصمت لدقيقة لزجة ابتلعت فيها لساني وانتفضت خلايا جسدي. قمت أفرك وجهي وأبحث عن شيء أستند عليه حين كسر السكون بأداة حادة. الإنسان ده غريب، إزاي هن عليك تسيبها تخرج بالمنظر ده؟ أنا ما لمستهاش. متأكد؟ متأكد. الصور اللي في تليفونها بتقول حاجة غير كده. مجنونا خرجت للصالة أبحث في متعلقاتها عن تليفونها. اللعنة، أين اختفى؟ صور ايه يا شريف؟ قاطعني. تاني شريف، صرخت فيه. تحب انده امك ايه؟ ما تفقدش اعصابك، انت محتاج لها. قولي مايا ولا لبنى؟ افرغت حقيبتها على الارض كركيبة لا حصر لها ولا اثر للتليفون. مايا ولا لبنى؟ ها؟ اطعم. انحنيت تحت الكنبة ابحث، لا اثر. لو فيك قرأة قول الكلام ده قدامي لما اشوفك. متهيالي دلوقتي هتفوق للبنى. دخلت الغرفة ابحث عن التليفون، لا اثر له. زي ما انت قتلت بسمة عشان واحدة تانية صح؟ لسه بتخلط ما بيني وبين صاحبك. شريف ما يقتلش، كل اللي قتلوا كان بيتقال عليهم كده. انت اللي اجبرت. للأسف دايما أنا كبش الفدا لكل نزوة. أخيرا عثرت على التليفون في أرض الحمام. أنا جاي لك دلوقت. تيجي ليه؟ أنا معاك في الشقة. انقطع الخط وركضت ضربات قلبي كما شل عقلي عن التفكير. التففت حول نفسي كضرير فقد عصاه، اللعين يلعبني. تعرقت في لحظة فرجعت بظهري للحائط أفتح فمي كي يتسع مجال أذني في التقاط أي صوت. نافذة الحمام خلفي كانت تطل على أغصان الشجرة التي تتوسط الحديقة. استللت عصاة الممسحة وخرجت ببطء أمسح الشقة. لم أترك حتى الدواليب وأسفل السرير، لا شيء. كان ذلك قبل أن أسمع الخطوات، وقعها خافت منتظم آت من السقف. لا شيء يضع للقلق سوى أن الشقة من فوقي لا يسكنها أحد. أخذت الخطوات تقترب حتى باتت فوقي. دقيقة من الصمت قبل أن أسمع خبطة عالية كأنها فيل تعثر وما يلبث أن ينزل مع السقف فوق رأسي، ثم ساد صمت مطبق. فقط ضربات قلبي تهزني وصوت نفسي يصفر في صدري. لحظات ووقعت خبطة ثانية أعنف من الأولى، زلزلت النجف المريضة فاستقت كريستالاتها. لم أعد أستطيع الانتظار، ركضت سريعا إلى باب الشقة وخرجت أنظر إلى شبابيك شقة الدور الأول، كانت مظلمة. ناديت البواب فلم يجبني، التقطت حجرا صغيرا وألقيته على النافذة فانكسرت بصوت مدون ثوان وأضيء النور قبل أن يقترب ظل من النافذة، ظل لرأس أكبر من حجمه الطبيعي بمرتين، ثم امتدت يداني وفتحتا الشباك. إذي يا باشا، شفتش حد حدف حاجة؟ ذلك كان عوض البواب ورأسه الملتحف بالعمامة الصعيدية الكبيرة. لا يا عوض. يا ولاد الكلب، لساتهم امبارح كسرين إزاز عربية مدام كوثر. لو تركته للحظة يتأملني بممسحة الحمام والبوكسر لأدرك أني قد اختللت نفسيا وأني بالتأكيد من ألقى الطوبة، فباغته مقاطعا. هو في حد هيسكن الشقة؟ الجماعة جايين من الكويت أول الشهر إن شاء الله. رجعت شقتي وأغلقت الباب. اللعين زاولني ونجح. التقطت تليفون مايا وفتحته. بملف الصور كان هناك أكثر من 20 صورة أجبرتني أن أراها بوضوح أكبر. أخرجت شريحة الذاكرة بأصابع مرتعشة من بقايا الهبوط وفتحت الصور على الكمبيوتر العتيق أستوضح التفاصيل. الألبوم يشبه مجموعة صور شريف وزوجته التي عثرت عليها في كاميرا تليفونه، صور لا أتذكر أني التقطتها. مايا وهي نائمة غارقة بين عبق الأبسنث وأقدام الفيل الأزرق، كل تفصيلة أحببتها موجودة، لم تغفل الصور واحدة، حتى أصابع قدميها المنمقة تلتها مجموعة قاسية تسجل ملامح وجه يتألم وعينين جاحظتين تستجديان النجاة، ويدي تأخذ صورة تذكارية فوق عنقها. نعم يدي، تلك الصور كانت في غرفة ابنتي مع آخر صورة شممت رائحة حريق تصاعدت من قدمي إلى رئتي قبل أن تصنع بقعة داكنة في السقف من فوقي. مبروك، لقد قتلت مايا. تنافست الديدان في التهام رأسي من الداخل. انتابني صداع شديد أطلق النبض في مؤخرة رأسي. لم أدري بنفسي إلا وأنا أتعامل كما يتعامل أي قاتل مأجور يكون نفسه ليتزوج وينجب. جمعت أغراض مايا في كيس كبير، ملابسها وحقيبتها بمحتوياتها وحذائها والقبلات التي تركتها على رقبتي. لم أستبقي سوى صور تليفونها على الكمبيوتر في ملف مخفي، صورنا التذكارية الأخيرة، ثم وضعت الكيس في البانيو. عزيزتي مايا، أرجوك لا تغفري لي. شربت نصف زجاجة بيرة وأفرغت النصف الآخر على الكيس ثم أشعلت النار. دقائق وصارت ذكرياتها رمادا ودخانا خانقا. اتصلت بالمستشفى أسأل عن شريف. لم يغادر اللعين سريره. كيف عرف بأمر مايا؟ سقطت مني ثلث ساعة قبل أن أجد نفسي في تاكسي. طريق المستشفى كان مزدحما. أحرقت 10 سجائر وجزءا من الكنبة التي أجلس عليها قبل أن أصل. حين أصبحت أمام باب الغرفة كان أمين الشرطة المكلف بحراسة شريف ملقا على كرسيه البلاستيكي يضع راديو ترانزستور على أذنه. أبرزت له كرنيل المستشفى ثم نظرت في عينيه وسألته بهدوء، إزاي تخلي حد يخش للمتهم بالتليفون؟ تكنيك سريع لكشف الكذب تباغت فيه الخصم بسؤال محرج لن يجد جسده مفرا من إرسال إشارة كذب بشأنه. نعم، إجابته كانت تكفيني. لغة جسد الرجل صادقة. تركته غارقا في استنكاره ودخلت. شريف كان مكبلا من قدمه كما تركته، مستيقظا شاخصا ببصره للحائط قبل أن يلتف لي ويبتسم. أغلقت الباب واتجهت لسريره. فن التليفون اللي معك؟ لم أنتظر إجابة. فتشت الغرفة وكدت أخلع الأرضية ودهان الحيطان قبل أن أزيح شريف من فوق السرير. أنزل انزل انزل. لم أتمالك أعصابي وهو يرميني بابتسامته الباردة. بغلظة قبضت على عضده وأنزلته على الأرض. لم أستطع إقصاءه إلى ركن بعيد بسبب قدمه المكبلة بالسرير. نفضت المرتبة والمخدة، لا شيء. انقضضت عليه أفتش ملابسه، بعثرته وكدت أنبش الشاش الملفوفة حول جرح فخذه. تراخى واستسلم حتى انتهيت بلا شيء. أخرجت تليفون شريف من جيبي. ها أنا بدأت أتكلم عن شريف كأنه غائب، شخص آخر غير شريف الجاثم على الأرض تحت قدمي. على طريقة برايل ضغطت على قائمة المكالمات وتلمست ضريرا آخر رقم اتصل بي. ضغطت زر كول الأخضر وانتظرت ثوان وسمعت جرسا، نغمة أعرفها، نغمة تليفوني. أخرجته من جيبي ونظرت في شاشته، كانت تنبض برقم مجهول. ألو ألو، لم أسمع سوى صوتي في سماعة التليفون والصدى الآتي من حيطان الغرفة. أغلقت الخط وأغمضت عيني للحظات محاولا الاتزان. لم أملك غير جذبه من ياقته وإلصاقه بالأرض قبل أن أجثم فوقه وأنظر في عينيه بحثا عن الشخص القائم بأعمال تلك اللحظة. هل هو شريف أم صديقه المزعوم نائل؟ لم يبدي مقاومة تذكر. رمقني بثبات انفعالي يحسد عليه. كلمتني من تليفون مين؟ الصمت والسخرية على جانبي شفتيه عرفاني من أكلم. رد، عرفت منين مايا؟ المراقبة بتخلي الوقت يمر أسرع. إيه المتعة إنك تلعبني؟ أنا الوحيد اللي بحاول يساعدك هنا. المتعة نسبية، في ناس بتاكل عناكب في الصين. فهمني، خدمة قصاد خدمة. الجرح بينزف. ملامح وجهه وابتسامته قالتا إن التهديد معه لن يكون مجديا. كان علي فتح باب التفاوض. تركته يقوم ويجلس فوق سريره. مكان جرحه نشع نقاطا دموية من عنف معه. استوى ونظر لفخذه وتلمسها قبل أن يبتسم. جرح كبير، ما كانش المفروض يعدي. اتكلم، عاوز أعمل معاك جلسة. جلسة؟ بقالي كتير ما اشتغلتش، إيدي بتتقل وهنسى الشغل. وحشني دور السايكاتريست. أنا مش فاضي للتهريج. مين اللي جاب لك التليفون؟ أحكي لك بعد الجلسة. ماشي، ورقة وقلم؟ أخرجت مفكرتي التي أحملها دائما، انتزعت منها ورقة ونولته قلمي. استريح، عاوزك تكون ريلاكس على الآخر، خد نفس عميق، فكر في مكان لطيف تكون بترتاح فيه أو حد تكون بتحبه. مايا مثلا؟ قالها بقسوة ساخرة وباحترافية طبيب نفسي حقيقي. جلست على الكرسي المقابل للسرير محاولا الحفاظ على أعصابي. افرد رجلك وفك دراعاتك من فوق صدرك. بجزة على أسناني قاربت كسرها. صبرت. الأول قبل ما نتكلم نتفق، مفيش كده، ده مهم عشان الجلسة تمشي صح، ومفيش سؤال ملوش إجابة. ماشي، احكي لي. أحكي عن إيه بالظبط؟ احكي لي عن أسود حاجة فيك. أنت مجنون. فضفض، خد راحتك. صعب؟ طب أسهلها عليك. إيه شعورك لما شفتها بعد السنين دي؟ لبنى. زي شعوري لما شفتك بالظبط. إيه، عاوز تمارس معايا أنا كمان؟ استغراب، مفاجأة. لسه شايل لشريف رفضه إنه يجوزك أخته؟ الحوار ده بقى ماسخ. نظر في وجهي جيدا ثم ابتسم. عشان بيلمس عندك حاجة. حاجة خلصت، اتفقنا بلاش كدبة، عارف إنك لسه جواها. أي كان، مش مهتم. عارف مين أجمل أنثى؟ الأنثى اللي لسه ما دقتهاش، الأنثى المحرمة. سكوتك يعني؟ فتكلم صح. لبنى متجوزة يا شريف، أو أيا كان اسمك. دي بداية تفاوض، لم أعد أطيق محاصرته. بعثرت أكثر أفكاري تطرفاً على أرض الغرفة ليست بالشيء اللطيف. اقتحام قبو المظلم الذي دفنت فيه لبنى حية، القبو الذي يحوي أحلاماً ورغبات جهدت لأخفيها ولم أفلح. أعتقد إن فرصتك جات. فرصة إيه؟ فرصة إنك ترجع للحياة تاني. يحيى، أنت بدأت سكة الجنون، شهور وهتيجي المستشفى زيك زي المرضى بتوعك. معقول هتسيب نفسك؟ خليني أساعدك. أنت بتخرف، ساعد نفسك. مش مصدقني؟ مش مهتم. لو مش مهتم بنفسك اهتم بيها، لبنى محتاجالك. كفاية تهريج لغاية هنا. قمت إليه وسحبت الورقة التي لم يتوقف لحظة عن الكتابة فيها وهو يتكلم معي. كورتها وألقيتها ووقفت أتأمل بروده اللامتناهي. سؤال واحد عاوز إجابته دلوقتي، كلمتني منين؟ ابتسم ولم يجب. مين اللي بيراقبني؟ كل واحد بيراقب نفسه. لو خربشت نفسك كنت هتلاقيني جواه. إيه، جن؟ خيالك واسع. مش خايف على نفسك لو شريف اتعدم تتعدم معاه؟ شريف غلط ولازم ياخد جزاؤه، هترضاها؟ ترضى انه يقتل ويطلع بريء؟ مش هيتعدم لو عندكو، اقصد عندك ازدواج. الازدواج مش معترف بيه، كل حالة لها استثناء. لو كلمت الله هتقول عليا بصلي، لكن لو هو كلمني سميها ازدواج؟ ربنا بيكلمك؟ طبعا، ده السميع البصير لا يخفى عليه شيء. انت بتخرف، مش موضوعنا. الجلسة جلستك، خليك بروفيشنال يا دكتور. سيب شريف يواجه مصيره اللي مكتوب له قبل ما يتولد. مش غريبة دي ان مصيره يتكتب قبل ما يتولد. مسكين شريف. شريف مش هيموت. شريف قتل ولازم يموت. دراما الحياة هي اللي بتقول كده. إذا كان في حد هيموت فهو أنت. التففت حول السرير والتقطت قطبي جهاز الصدمات الكهربية بعدما تأكدت من غلق الباب جيدا. نظر لي بقلق وأنا أسحب الأقطاب وأسكها. جزار يسن سكاكينه. لم أمهله ليفكر. ضغطت زر الشحن وانقضت عليه دافنا الأقطاب في صدره. غمدتها فانتفض بقوة وضرب ظهره السرير قبل أن يخمد. مرت ثانيتان حدادا. توقف قلبه بدأ يرتسم على ملامحه. تراخى وسكن كما تسكن السمكة خارج الماء. قتلة أخرى في أقل من 24 ساعة، رقم قياسي لسفاح. لبست ثانية أتأمله قبل أن أتمالك نفسي وأدفع زر الشحن، ثم سككت الأقطاب وغمدتها في صدره. ريستارت. انتفض ثانية وتقوس ظهره قبل أن يفتح عينين أخريين غير اللتين تحدثتا معي منذ دقائق. أمسك يدي واعتصرها فاقتربت منه. همس في أذني بحشرجة ميزت منها. قميص مأمون معك؟ مأمون مين؟ القميص ده إيه قصته؟ بسمة. مالها؟ ترقرقت عيناه واختلج صدره. بسمة ماتت. أيوة يا شريف. نظر لي بعينين غير مصدقتين فعجلته بسؤال خوفا من ضيق وقت انفصاله عن الصديق الذي يزاحم عقله. سيستعيد السيطرة في أي وقت. مالها بسمة؟ احكي لي، فهمني أي حاجة. حشرت الحروف في حلقه ففتح فمه حتى كاد يتقيأ. الشقة في فين؟ أعتقد أن ما قاله كان يقصد به مكان القميص، إلا أن لسانه قد خانه. دلدله من بين فكيه كلسان ضفدع تلتقط حشرة طائرة، ثم نطق جملة طويلة حروفها مبعثرة غير مرتبة وبلا ترجمة أسفل ذقنه. ليست لغة أخرى، هي فقط سلطة من الحروف لم أفهم منها شيئا. نظر لي بعدها بعينين صامتتين لا معنى فيهما. شريف، مش قادر تتكلم؟ أشار إلى زوره إشارة اختناق. فتحت قميصه وضغطت زر استدعاء التمريض وأمسكت الورقة والقلم، دسستهما في يده. اكتب أي حاجة مش عارف تقولها، أي حاجة. أمسك بطنه وتهدج نفسه بشدة، وبوهن شديد رسم مرحاضا. إيه، عاوز تخش الحمام؟ ماشي، بس كمل، ركز يا شريف، الله يبارك لك. دخلت الممرضات في اللحظة التي أفرغ فيها معدته على صدري ولم يبخل. ليتني استجبت لرسمة المرحاض. لم يكن قد أكل شيئا غير الجلوكوز، لكنه صبغ قميصي برائحة كالقبر. كان ذلك قبل أن تنزع بطاريته ويغرق في إغماء. انسحبت تاركا طبيبا وممرضين يفحصانه. حين لمحت على الأرض الورقة التي كان يخط فيها بالقلم أثناء حواره معي، فتحتها فوجدت فيها رسما، رسما دقيقا لجسد أنثى عارية شعرها طويل بلا وجه، رسما يشبه رسوماته التي وجدتها وراء المكتبة في الشقة. لعنت اليوم الذي عاد فيه شريف إلى حياتي، لعنت اليوم الذي عادت فيه لبنى، ولعنت اليوم الذي وطأت فيه المستشفى. شريف سيظل تحت الملاحظة منوما إجباريا حتى يرحل إلى العباسية، وسيبقى في غرفة العزل حتى يشفى جرح فخذه. في طريقي للبيت اشتريت زجاجة جاك دانييلز. ككل سكير محترم لا يستطيع أن يشتري الشيفاز، أخفيتها في كيس أسود مثل ما يخفي المراهقون أفلام السكس تحت مسمى سيكو سيكو تمويها. لم أدخل الشقة، حاولت إقناع نفسي لكني فشلت. فقط خلعت القميص وغسلته بماء خرطوم الحديقة قبل أن أنشره على الشجرة، ونزعت حذائي. لمست العشب الضامر في الحديقة، أبحث بعيني عن ركن لن تزوره شمس الغد. على صوت صراصير الغيط الرتيب استندت على الشجرة المحتضرة وشربت من الزجاجة حتى لمحت مايا قادمة من بعيد. كنت أحتاجها بشدة. حين استيقظت كانت ترمقني بقرف واشمئزاز، كأنها تتابع صرصار يحتضر. لوت شفتيها في كراهية ممزوجة بقيء وهزة قدم رتيبة نافد صبرها. جلست نصف جلسة أحمي عيني من الشمس قبل أن أحييها. صباح الفل يا مدام كوثر. لم تجبني جارتي التي تكرهني كره الراعي للذئاب. ظلت ترمقني من وراء نظارتها قبل أن تقترب بدون أن تتخطى حدود حديقتها، هذا بخلاف أنها كانت تمسك بمقص عشب كبير. مش مكسوف من نفسك؟ يا مدام أنا مش عارف أنت بتتكلمي عن إيه. نجس لكده يا حاجة كوثر. الله يرحمها، رحمها منك. ألقتها ودخلت شقتها ترميني بنظرة توعد. الحاجة دائما على حق. رغم أنها مصابة بهوس أحادي وفوبيا الجيران ومتلازمة ترديد ما تراه في التلفزيون، هذا بخلاف بعض التبول اللا إرادي ومدى تأثيره على الواقع الافتراضي من منظور هذيان الاضطهاد، إلا أنها على حق بشأني. لم ينتزعني من شرودي في كلماتها سوى جرس تليفوني. المستشفى كانت تتصل، لهم عندي يومان لم أظهر فيهما. عيان، أعمل لي إجازة عرضة، رجع بكرة. ظهر رقم لبنى على قائمة الانتظار، فأغلقت مكالمة المستشفى وتلقيته.